من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. لقد أضلكم أيها الإخوة شهر عظيم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه يوما على غير عادته فقال لهم: قد أضلكم شهر عظيم فيه ليلة هي خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأعتذر إن كنت سألج إلى الموضوع مباشرة أو أنني سأختصره اختصارا، إذ الوقت المحدد لهذه الخطبة نصف ساعة، فلا أستطيع أن أسهب كما كنت أفعل، ولا أشنف ولا أصنف شيئا، ولا أرتقي على أي مراق، وأسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه فيبشرهم بهذا الشهر ليجحذ الهمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ومردت الجن، ونادى مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. واجعلوا هذا الحديث هو المتن الذي نشرح عليه حتى يقضى هذا الوقت معنا، وقد وعظنا موعظة لعله ينتفع بها بعضكم. قال صلى الله عليه وسلم: وأمعنوا في كلامه، إذ هو القائل: إن الله عز وجل قد اختصر لي الكلام اختصارا، وقد أوتيت جوامع الكلم. اختصر الله عز وجل له الكلام اختصارا، فربما عبر عن الحادثة وعن الواقعة بجملة واحدة يسهب العلماء في شرحها أكثر من 20 ورقة، كما شرح الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث إنما الأعمال بالنيات في 20 ورقة. فأنصت إلى كلامه جيدا، سيد البلغاء صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، وقد طرحته في غير ما موضع وفي غير ما مجمع لإخواننا: هل أنت متعبد بالنفل أو بالفرض؟ قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كان أحب شيء إلى الله هو الفريضة، فكيف يثيبك الله عز وجل على نفل؟ أنت متعبد لله عز وجل بصيام الفريضة الذي هو النهار، الإمساك عن المفطرات منذ بزوغ الفجر، نور الفجر، وحتى مغيب الشمس عند الإفطار. فكيف يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة؟ فهذه هي رحمة الله عز وجل ينشرها ويجليها، لأنه يبدأ معك قبل أن تأتي ما عليك من دين، فيبدأ الله عز وجل بإثابتك. ما تلبست بالفرض بعد، ومع ذلك إذا كانت أول الليالي والتي قيامها نافلة والتي الذكر فيها نافلة والتي الأعمال جميعها فيها نافلة وليست بفريضة، ومع ذلك فإن الله عز وجل يبدأ معك ويثيبك على هذه الليلة ومن أول ليلة قبل أن تتلبس بهذه الفريضة. وهذا هو دأب الله عز وجل معنا أيها الإخوة. إننا إن كنا نقول أن الله شديد البطش فاعلموا أنه غفور رحيم، واعلموا أن صفة رحمته هي الصفة الذاتية اللاصقة بالله عز وجل، والتي لا تنفك عن الله ولا ينفك الله عنها. إذا غضب الله عز وجل فيغضب لمقتضى ولفترة ثم ينزع سبحانه عن غضبه، أما رحمته فهي صرمدية أبدية دائمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا وهو موضوع عنده عند العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كتب الله فيه سبقة رحمة غضبي. وفي الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود، واستمع إليه جيدا لترى كيف يرحم الله عباده. في الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتي بعبد يوم القيامة قد تضمخ بذنوبه، فلما وزنت ذنوبه بإزاء حسناته رجحت كفة ذنوبه. وأنتم تعلمون أن معتقد أهل السنة أن الميزان حق، وأن الأعمال تنقلب يوم القيامة كأجسام وهيئات محسوسة. ترى عملك هذه الحسنة، هذه الصلاة والصيام، تراها يوم القيامة أجسام توزن على الميزان. فلما طاشت كفة حسناته بإزاء كفة سيئاته قال العبد سبحانه وبحمده: خذوا عبدي إلى النار. فبينما العبد يساق إلى النار جعل يتلفت ينظر خلفه، فقال الله: ردوه. فلما رجعوا بهذا العبد قال له عبدي: هل ظلمتك من حقك شيئا؟ فقال له: لا وعزتك. قال له: فعلى ماذا هذا التلفت؟ لماذا تتلفت هكذا يمنة ويسرة؟ فقال له: والله ما كان هذا ظني بك يا رب. فقال الله عز وجل له: خذوا عبدي إلى الجنة. ما كان هذا حسن ظني فيك يا رب، كما في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، الله عند ظنك به، فإن ظننت به خيرا كان لك خيرا، وإن ظننت غير ذلك كان لك على غير ذلك، كما قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وكما في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم ينشق فجره إلا وتقول الجبال: اللهم أذن لي أن أطبق على ابن آدم، وتقول الأرض: اللهم أذن لي أن أبتلع ابن آدم، وتقول البحار: اللهم أذن لي أن أغرق ابن آدم، فإنه قد أكل من خيرك ولم يشكرك. فيقول الله عز وجل لهم: أنتم خلقتموه، لو خلقتموه لرحمتموه، ذروني وعبادي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. سبحانه وبحمده، أقبلوا على الله عز وجل في هذا الشهر وأخرجوا ما عندكم، فقد بادأكم بالحسنات المضاعفات. بادأكم الله عز وجل: لا ألفين الرجل منكم الآن يقول: تعبت قدماي من القيام، أو خوى بطني من الطعام، أو أحس بدوار من الصيام، أو يترخص لنفسه في شيء، فالجنة تحت شراك نعلك في هذه الأيام القادمة. وكما قلت لكم في الأسبوع الفائت أننا لو صمنا شهر رمضان هذا إيمانا واحتسابا كما أراده الله ورسوله منا لفك الله عز وجل كل أسر وضع على بلاد المسلمين سواء كان في مقدساتها أو في أهلها، لكننا قد أظهرنا وبؤنا بالفشل على مدار ساعات، على مدار سنين عددا. ما صام القوم كما يقول الله عز وجل ورسوله في جملتهم. فهذه هي رحمة الله عز وجل لك، إن تبت إلى الله فأنت حبيبه، وإن أعرضت فإن الله عز وجل يطببك ويقربك مع ذلك إليه. وفي الحديث الذي اختلف أهل العلم فيه، فاضطرب العراقي في زينه على الإحياء فيه فأورده مرة مضعفا وسكت عليه في المرة الأخرى، وضعفه الإمام البخاري، إلا أن ابن سعد وأبو نعيم وغيرهما قد صححا أو حسناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانظروا إلى رحمة الله تتجلى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتي بعبدين يوم القيامة فجثيا على ركبتيهما بين يدي الله عز وجل، يعني جلسا على ركبتيهما، فقال أحدهما لله تبارك وتعالى: أي ربي خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله عز وجل لهذا الرجل الآخر: أعطي أخاك مظلمته. فقال له الرجل الآخر، قال: يا ربي وأين الدينار والدرهم وأين الدنيا، من أين أعطيه مظلمته وأين الدنيا وقد ذهبت الدنيا بما فيها. فقال له الرجل الذي يشتكي، قال: يا ربي خذ من سيئاتي فاطرحها عليه، أو آخذ من حسناته فأضمها إلي. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا هذا الحديث، بكى صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. انظر إلى هذا الرجل، آخذ من حسناته لكن أريد أن أنجو، ولو كان المناوئ لي هو أبي. يفر المرء يومها من هول المطلع ومن هول ما رأى. فقال الله عز وجل: وانظر إلى رحمته وهو يصلح بين عباده. قال الله تبارك وتعالى لهذا الذي يشتكي، قال له: انظر إلى هذه الجنان وخبرني ماذا ترى. فنظر الرجل فقال: يا رب أرى قصورا لبنها من لؤلؤ، وأرى حبائلها من الذهب، ولبنة من ذهب ولبنة من فضة، وأرى الأرض زبرجدا. فقال الله عز وجل، فقال له الرجل: أي ربي لأي نبي هذه، أو لأي شهيد هذه، أو لأي صديق هذه. وانظر وتمعن إلى هذا الرجل الذي لم يحسب نفسه من هذه الحسبة أبدا: لست أنا ممن يظفر بهذه القصور وهذه الجنان. فقال له الله عز وجل: هي لمن يدفع ثمنها. وأي مال يا عباد الله يدفع ثمنا لقصر لبنة فيه من ذهب والأخرى من فضة وأرضه زبرجد؟ أي مال هذا الذي يدفع، وكم يكون عدده يا ترى؟ فقال الرجل متعجبا: ومن يستطيع دفع ثمنه يا ربي؟ فقال له الله عز وجل: أنت. قال له: أنا. قال: نعم، بعفوك عن أخيك. قال: أشهدك يا رب أني قد عفوت عن أخي. فقال الله عز وجل له: قم وخذ بيد أخيك وادخل الجنة. هكذا هي رحمة الله عز وجل، وقد ذكرتها لكم قبل ذلك في حلقة التوبة: لا ألفين رجلا منكم قانتا من رحمة الله إذا ما دخل هذا الشهر الكريم فأروا الله من أنفسكم خيرا. قال بعض السلف لأتباعه: أيها الناس، أروا الله من أنفسكم خيرا، قم من الليل حتى ولو أنك مريضا، ولو أنك نائما، ولو أنك لا تستطيع القيام، فقم واستيقظ وتوضأ وصلي قاعدا، يتصدق الله عز وجل عليك بنومك ويكتب لك قيام ليلة. إنه الكريم ما لا يريد من أعمالكم. إياك أن تظن أبدا أن ركعتك هذه تزيد في ملك الله عز وجل شيئا. إنه لم يستكثر بنا من قلة، ولم يستنصر بنا من ضعف، إنما يتودد إليك سبحانه وبحمده بنفسه لأنه يحبك. فاغتنم هذه الفرصة أنك على قيد الحياة، إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، وهذا من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم أملا ينشره بين يديك، كأنه يؤكد أن مع المغفرة أن الله حجم العذاب في هذه الأيام، أو كأنه حجم العذاب في هذه الأيام. فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، وهذا تأكيد فوق تأكيد يفيد التوكيد على رحمة الله عز وجل. وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ومردت الجن، وهذا كما يقول أهل العلم هذا من باب عطف الخاص على العام، والذي يفيد أيضا هذا التوكيد لأن الشيطان ما هو إلا من الجن، الشيطان ما هو إلا من الجن. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صفدت الشياطين نفهم من ذلك أن الجن أيضا مصفد، لكنه أراد أن يفتح لك وينشر رحمة ربه سبحانه وتعالى فيقول لك واطمئن وقد صفدت مردة الجن أيضا. وإنما سمي المارد ماردا لأنه يقال على الرجل الذي لا يخرج شعر في وجهه ولا في جسده رجل أمرد، رجل أمرد أي رجل متجرد من الشعر. فهذا المارد إنما سمي ماردا لأنه من دون الشياطين خلق متجرد للشر والعياذ بالله، خلق متجرد للشر. فيطمئن النبي قلبك ويقول لك صفدت الشياطين، وإياك أن تظن أن هؤلاء الجلاوز من الشياطين قد تركوا، لكن الله لما صفد الشياطين صفد مردة الجن أيضا. وصفدت الشياطين ومردة الجن، ونادى مناد من قبل الله عز وجل يا باغي الخير أقبل، دعوة من الله عز وجل يرقق بها قلبك ويأخذ بناصيتك إليه. يا باغي الخير أقبل، ولم يقل ويا باغي الشر سوف أقصمك. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل لا يتحبب إليكم لأنه يخشاكم، وإنما تقرب إليكم كما أسلفت لأنه يحبكم. فقال يا باغي الخير أقبل، ويا من كنت مصرا على الشر فأنا أقول لك أقصر. ألا ترى إلى ما أنت فيه الآن من الأيام؟ ألا ترى إلى الرحمات التي تنصب على رأسك؟ ألا ترى إلى ما أنت فيه الآن من الأيام؟ فقال الله عز وجل كما قال النبي ونادى مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. فاعلم يا عبد الله أن الله لا يعتقك من النار أبدا إلا إن كنت له حبيبا. إن السيد لا يعتق من عبيده إلا الذي يحبه، فالله لا يعتقك إلا إذا أحبك. ومن ثم نصب النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في شهر رمضان، نصب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجهاد في شهر رمضان لتصل إلى هذه المرتبة وإلى هذا وإلى ذروة سنام هذا الأمر حتى يعتقك الله عز وجل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينافس ويدعو إلى المنافسة أشد ما تجد من الرجال، فقام صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال وهو مريض، والحديث خرجه الإمام الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وسكت عليه الألباني. قام بالسبع الطوال وهو مريض يا عباد الله. وإذا ما دخل شهر رمضان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بالمئين، يصلي الرجل منهم بمئتي آية، وكما قيل كنا نعد الذي يقرأ بالبقرة وفقط أنه قصر، الذي يقرأ بالبقرة وفقط أنه قصر. بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أنهم لم يكونوا حجارة ولا حديدا، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبون أيضا من القيام، لكنهم كانوا يرجون الزلفى عند الله عز وجل، فكانوا يعتمدون في القيام على العصي، وهذا جائز في النفل. كانوا يعتمدون في قيامهم على العصي ويخرجون من صلاة التراويح وقد تورمت أقدامهم من طول القيام خلف أبي بن كعب بعد ذلك أيام عمر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم أياما وخشي أن تفرض عليهم التراويح فقطعها صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب كانوا يطيلون في القيام جدا حتى قال بعض الصحابة كنا ننفتل من الصلاة أي ننصرف من الصلاة ونأمر الغلمان بسرعة أن يأتونا بالسحور لأننا نخشى أن يفوتنا الفلاح نخشى أن يفوتنا هذا السحور فيأمر الغلمان بسرعة أن يأتوهم بالطعام والشراب وفي المسجد. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الشهر وترك بيته بل وترك أمة كاملة لم يتركها كلية ولكنه ترك المخالطة بها وضرب قبة من شعر في المسجد وعكف صلى الله عليه وسلم في المسجد وقام بين يدي الله يتعبد عاكفا على الله تبارك وتعالى لا ينظر ولا يلتفت لأحد غيره سبحانه وتعالى. هكذا فليكن العمل في استقبال هذه المواسم وهكذا فلتنبغي هذه المنافسة. يقول الحسن البصري رضي الله عنه لأن البعض يظن أنه لو نافس أخاه في الله عز وجل أن هذا من الغيرة ومن الذنب هذا ما دعاك الله عز وجل إليه فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقال فهذا هو الحسن رضي الله عنه يقول من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره أي من نافسك على شيء من الدنيا فاتركه له فإنها عما قليل سترحل وهي كسحابة صيف كما يقال عن قليل تقشع. لكنه من نافسك في الدين فنافسه. وانظر إلى أبي بكر وعمر هذا لعمر الذي كان يتتبع أبا بكر حتى أنه لما جاء يوم الصدقات قال عمر والله لأتصدقن اليوم بنصف مالي حتى أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق دائما لما علم أن سعد بن عبادة مريض أن سعد بن معاذ مريض قال النبي صلى الله عليه وسلم بنا نسبق إليه لا يسبقنا أحد من الأنصار نسبق في عيادته نسبق إليه رضي الله عنه. هكذا فلتنافس أخاك في هذا الدين دون الدنيا وليكن ولتكن في قلبك حرارة على من نافسك في قلبك حرارة أنك خاملا نائما. فقد قال وهيب بن الورد ينبغي على كل أحد أن ينافس في الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم إذا علمت أن رجلا بلغه أن رجلا كان ينافسه في الله فبلغ عند الله عز وجل ما لم يبلغه هذا الرجل فانصدع قلبه فمات لم يكن هذا له بطائل أي لم يكن هذا له بشيء مستغرب لأنه يحفزك على هذه المنافسة. ويقول العلامة المربي ابن القيم رضي الله عنه يقول إن الدنيا جيفة والأسد لا تجتمع على الجيف أي إذا كنت أسدا فلا تجتمع وتنافس على الدنيا إنها لا تستأهل أن تنقل أقدامك إليها فكيف تعدو خلفها. الدنيا لا تستأهل أن تنقل أقدامك وأن تمشي إليها الهوينة فكيف يجري المرء منكم خلفها لا تستأهل المشي البطيء فكيف يعد الرجل منكم خلفها. ويقول العلامة المربي الشيخ أحمد الراشد يقول لا تضع عصا السير عن عاتقك حتى تظهر لك أعلام بلدك حتى تظهر لك أعلام بلدك لا تضع عصا السير عن عاتقك حتى ترى بلادك. وأي بلاد هي عباد الله لنا؟ إنها البلاد الأولى التي طردنا منها قريبا والتي خرج منها أبونا آدم صلى الله عليه وسلم. ليس لك في هذه الدنيا دار إنما هي مرحلة تنقضي كما قال بعض السلف ما خلقتم يا عباد الله للموت إنما خلقتم للحياة. هذه دار تفنى وتنقضي، ثم يأتي القبر فدار أخرى تفنى وتنقضي، ثم ينصب سوق القيامة فإما إلى الجنة وإما إلى النار. فدارنا الأصلية هي الجنان، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. منازلنا الأولى، هذا هو منزلنا الحقيقي، فلا تضع عصا السير ولا تكل همتك أبدا حتى تنظر بعيني رأسك إلى أعلام بلدك، وهذا لا يتحقق إلا بشيء من الزهد أزيل عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن لكل طريق سياسة يا عباد الله، والطريق إلى الله عز وجل كما قلت آنفا كغيره من الطرق، تكتنفه السهول والوهاد وعلى جنباته قطاع الطرق ولصوص القلوب الذين هم أنكى عليك من لصوص الجيوب ومن لصوص الأموال، لصوص قلوب يريدون أن يأخذوا لبك وأن يسلبوا قلبك. فلا تستطيع السير إلى الله عز وجل إلا بحنكة وسياسة رسمها لك النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع المرء أن يصل إلى هذا الذي أذكره الآن إلا أن يزهد شيئا من الزهد في نفسه، وهذا قد أشرت إليه في الجمعة الفائتة، أن تزهد شيئا من الزهد في نفسك، أي إذا قمت وآلمتك قدمك فاتركها واطرحها. هذا معاذ بن عمرو بن الجموح، وقد سبق معنا في سلسلة المعارك في أول معركة وملحمة وهي غزوة بدر، كيف فعل معاذ بن عمرو بن الجموح لما ضربه عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، لما ضربه قبل أن يسلم على حبل عاتقه فقطع ذراعه حتى تعلق في حقوه بجلده. قطع ذراع معاذ بن عمرو بن الجموح حتى تعلق ذراعه بحقوه بجلده، فإذا بمعاذ بن عمرو يقول: وقد قاتلت بها عامة نهاري. قاتل وهو يجر ذراعه على الأرض، ومع ذلك قد بذله لله عز وجل. لقد بكى الإمام الترمذي حتى عمي بصره، وبكى عبد الله بن عمر حتى ذهب بصره، وبكى عمر رضي الله عنه حتى خط البكاء في وجهه وتحت عينيه خطين أحمرين، وهذا ابن عباس يبكي حتى يكون تحت عينه مثل الشراك البالي، وهارون الحمال قد عمي، وهذا بعض السلف بكى حتى عشية، أي كان لا يرى بالليل، وبكى بعضهم حتى احترقت خدوده، احترق خداه. فأي الناس نحن؟ ينبغي إلى قسط من هذا الزهد في النفس لا أقول لك تماثلهم، ووالله الذي لا إله غيره من قد أعد في جنباته همة الرجال يأبى إلا أن ينافس هؤلاء الرجال. لكنني لا أقول عليك الآن أن تنافس هؤلاء الذي أحكي لك عنهم، ولكنني أقول لك شيئا من الزهد قليل. إذا ما دخل عليك شهر رمضان فقم واذكر الله عز وجل، وإن أحسست بتعب في جزء من جسدك فاطرحه حتى ينتهي هذا الشهر. لا تستطيع الوصول إلى الله عز وجل إلا بشيء من هذه الزهادة، وأيضا لا تستطيع الوصول إلى شيء من الزهادة إلا إذا تعرفت على فضل العمل. إن الله عز وجل قد فطر النفوس على أن تعمل لأجل، إذا ما عمل شيئا قال: وما لنا. وهذا يتضح جليا من أخلاق العرب ومن أخلاق المسلمين أيضا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الأنصار إبان وجوده في مكة، فقال له عبد الله بن رواحة: أبسط يدك يا رسول الله أبايعك. فبايعه ثم قال له: وعلى ما تبايعنا؟ على أي شيء تبايعنا يا رسول الله؟ فقال: على أن تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وأبناءكم، أي تحموني إذا ما جئت عندكم في المدينة فحموني. قالوا هذا إذا ما أتيت عندنا. فوافق النبي على ذلك. فقام بعض بني عبد الأشهل وقال يا رسول الله وما لنا، هذا أمر مفطور معنا في خلقتنا، إذا عمل المرء شيئا فيقول ماذا لي، أي أجر سأخذه على هذا؟ لذلك نصب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل، نصب النبي صلى الله عليه وسلم له حسنات، كما في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما أي في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إقام ليلة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنا أريدك أن تمعن النظر في غفر له ما تقدم من ذنبه، أي أنك الآن في مأمن مما سيتقدم من ذنوبك، أو أن الله سوف يعصمك فأنت لا تذنب حتى تقبض. فأي فضيلة هذه التي نضحي بها؟ سيعصمني الله عز وجل إذا قمت رمضان إيمانا واحتسابا، فلا أقترف الصغائر بعد ذلك، فلا أقترف الكبائر بعد ذلك ولا الصغائر، حتى يقبضني الله عز وجل، وذلك في تأويل بعض أهل العلم. وقال النبي في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أن يعلم هذا الرجل أن الله شرعها وأن هذا القسط في شرع الله عز وجل، واحتسابا أي أنك لا تترك الطعام ولا الشراب إلا من أجل الله، تحتسب الأجر على الله عز وجل وتأمل فيه، فيكون هذا مقتضى أن يرفعك الله عز وجل إلى درجة الذين غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. وهذا حديث عجيب جدا، به أختم، خرجه الإمام ابن حبان والبيهقي، وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يوما يا رسول الله إن لي أخوان جاهد أحدهما في العام الفائت في سبيل الله فقتل أو فاستشهد في سبيل الله، وهذا الرجل الآخر مات في هذه الأيام، فأيهما أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات الآن أفضل من هذا الذي مات من قبل. فقال يا رسول الله إن أخي الأول قد قتل شهيدا، أتعرفون من هو الشهيد؟ إذا ما ضرب الشهيد فإنه لا يحس من كل هذه السيوف الباترة التي تنزل على جسده إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة، كما وضح النبي في الحديث الصحيح. وأيضا فليس على الشهداء فتنة في قبورهم لأنهم لا يقبرون أصلا، هذا إذا مات مع أول دفقة دم تغفر له ذنوبه كلها، ثم يصعد إلى الله، تصعد روحه إلى الجنة مباشرة، ليس عنده برزخ. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، فكيف بهذا الرجل الذي بلغ ذروة سنام الإسلام ومع ذلك يقول النبي عن هذا الذي مات وعلى فراشه أنه أفضل منه؟ فلما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانظر إليه كيف قال له، قال له أخوك الذي مات على فراشه أليس قد صام رمضان؟ انظر إلى هذه التسوية بصيام رمضان، أليس قد صام رمضان؟ أليس قد سجد لله عز وجل كذا وكذا سجدة؟ فهذا لا يلحقه أخوك الذي مات في سبيل الله، وبينهما ما بين السماء والأرض، بينهما ما بين السماء والأرض، لأجل أن هذا صام رمضان وسجد لله عز وجل وعمل في هذه السنين. فعسى الله عز وجل أن يكون قد أغلق في وجوهنا هذا الباب العظيم، باب الجهاد الآن، وإنما أغلق بذنوبنا، فإذا كان الله قد أغلقه في وجهك الآن فقد بسط لك سبحانه وبحمده رحمته. فهل من متسابق ومشمر في هذه الأيام التي تأتي آنفا؟ إنك غدا يا عبد الله سترحل إلى الله عز وجل وتقف بين يديه عريانا، وأريدك أن تتخيل وتمضي الوقت الطويل في النظر. ستقف بين يديه أنت، أنت بشحمك ولحمك، بعينك وأنفك، أنت أنت ستكون بين يديه غدا وتذكر مثل هذه المجالس. فإن كان العبد عياذا بالله من أهل الشمال قال يا ليتني كنت كالأنعام ومت هباء، والدنيا هذه ساعة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما. هؤلاء الذين مكثوا 1000 سنة و600 سنة و80 سنة و70 سنة يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثوا يوما واحدا أو بعض يوم. فإذا كانت هذه هي مدة الدنيا فتفانى لله عز وجل فيها، عسى الله تبارك وتعالى أن يبعثك يوم القيامة آمنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعطل مسواه فهدى لنفسه، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأطفالهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لدماء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اغضبهم كما اغضبونا، واحزنهم كما احزنونا، واسفهم كما اسفونا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد